أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة. قال: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة. يعني هذا الفضل تعلم علم الدين. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه جنة. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه جنة. الوفاة عليه الصلاة والسلام حديث يقسم فيه: celui pour qui Allah veut le bien, il facilite l'apprentissage de la religion. Et il a dit ce qui signifie: et si tu vas et tu apprends un chapitre de la religion, tu seras plus récompensé que si tu pries 1000 rak'a, c'est-à-dire des prières sur le rogatoire. Et il a dit aussi ce qui signifie: le croyant ne sera saisi pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la France soit le paradis. إذن كنا ذكرنا المرة الفارطة عن يعني شيء من المعاملات في الدين، كيف يعني تصح هذه المعاملات، لأنه في الشريعة الإسلامية كل يعني كل شيء عنده حكم في الدين، سواء الحلال الحرام المكروه المسنون، كل شيء كل أفعال يعني عندها أحكام، إما يكون مباح حلال حرام مكروه مسنون، فلابد الإنسان يلتزم بهذه الأحكام وينظر يعني أوامر الشرع ونواهي الشرع في هذا الأمر قبل أن يدخل فيه. نعم، تلخيص ما ذكرناه هو عن كانت مسألة عن حل البيع والشراء في الإسلام ولو كان السعر مرتفع، وأنه لا يجوز الإنسان يحرم البيع بمجرد أن السعر مرتفع، لا يجوز يحرم ما أحل الله. والله قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسط هو يعني اتباع الشرع، هذا هو الوسط. فبينا أدلة على جواز البيع، يكون بيع شيء حلال وإلا الحرام. ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه. إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه. حرام ما يحرم أكله يحرم بيعه بالإجماع. Donc on avait vu la dernière fois, donc concernant les transactions en islam, que c'est permis la vente, même si c'est on vend cher, c'est permis dans l'islam, du moins qu'on ne vend pas. On a donné les preuves sur cela. Il n'est pas permis d'interdire ce que Dieu a permis, parce que sinon ça serait contredire la religion. Et que il faut que, bien sûr, que ce soit quelque chose de licite. Parce que ce qui, le prophète a dit que ce qui est interdit à la consommation, il est interdit à la vente. Ce qui est interdit à la consommation, il est interdit à la vente. Inna Allah idha harrama ala qawm akla shay'in harrama alayhim akla thamanin. ثم ذكرنا لم نذكر الحديث اللي هو فيه أن الرسول سئل عليه الصلاة والسلام: أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. قالوا له يا رسول الله يعني سألوا بعد ما قال لهم أنه حرام يعني بيع ما هو حرام أكله، فأرادوا تفصيل. قالوا له شحوم الميتة يأخذوها لكن مش يأكلوها، إنما يطلى بها السفن، يدهنوا بها السفن، إذا وباوا يدهنوا بها السفن ويشعلوا بها، ضوي بها، بل هكذا. قال عليه الصلاة والسلام قال لا، هو حرام، معناها حرام بيع هذه الأشياء النجسة إن كانت للأكل أو غيره، لا يصح بيعها، يعني بيعها حرام وإذا يأكلها حرام، أما إذا باعها وما أكلهاش يبقى حرام في البيع، لا يصح. بين هكذا عليه الصلاة والسلام، معناها إذا كان قال العلماء شيء نجس حرام بيعه وشراءه لا يصح. عدينا مثال، احنا مثال انسان، نعطيه مثال بعد ما نضربني. Donc on a dit le prophète après quand il leur a dit que c'est haram de vendre ce qui est interdit de consommer, ils lui ont dit ô messager de Allah, vois-tu les graisses des cadavres, on l'utilise pour conduire les bateaux ou pour allumer le feu pour la lumière. Ils ont dit mais maintenant si on ne les mange pas ces choses impures là, on les utilise par exemple dans ces choses-là. Il leur a dit la huwa haram, c'est-à-dire c'est quand même interdit, même si on ne les utilise pas pour manger. On les utilise pour autre chose. C'est haram de les vendre comme. Donc ça veut dire que c'est haram, que ce soit pour manger ou pour autre. Du moment que c'est impur, c'est interdit à la consommation. إذا المثال نعطيه في هذا العصر، مثال إنسان بشيء يشري، يعني قد يشري أكل لحم حرام لكن ليس له، للقط مثال أو للكلب، هذا لا يصح لا بيعه ولا شراءه. أما لو أطعمه للبهيمة، لو أطعمه للبهيمة فهذا ليس حرام، مجرد إطعام للبهيمة ليس حرام، لكن ليس فيه ثواب. إنسان جاب لحم حرام أعطاه للبهيمة، البهيمة ليست مسؤولة، قط أو كلب، فليس فيه إثم ولكن ليس فيه ثواب. أما أطعمه للبشر هذا بينا حرام، إعانة على الحرام حرام، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذه أحكام شرعية، الالتزام بها سهل هو، لكن كما قلنا وكررنا وأعدنا يحتاج إلى أن يغلب النفس، كما قال بوسيري والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن، فاصرف هواها وحاذر أن توليه. النفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذه المسائل الشرعية هي سهلة، أما النفس تستصعب، كل قائل كيفاش أنا متعود وكذا، تستصعب النفس. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد من غلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إذن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله جنة. قال هل مشمر الجنة؟ يعني مش كيف تدخل الجنة، تغلب النفس وتنحي العادات المخالفة للشريعة ولو تعودتها أنت 20-50 سنة. أسهل تصبر في تغلب النفس، يعني أسهل من تصبر في العذاب الآخر. فلهذا أوامر الشريعة الإنسان يتعلمها ويفهمها ويطبقها. نحن قد وصلنا في الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وصلنا يعني صحيح في هذا الزمان، هو منذ زمان وصلنا لهذا. قال فتوبى للغرباء. قال ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون الناس، يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. يعني صلنا في الزمان ذكره الرسول أنه الدين بدأ غريب وسيعود غريب. بدأ غريب فعاد الرسول. قال وأجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام جاء قالوا إن هذا لشيء عجاب، جعل الآلهة إلها واحدة، يعني بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يعني وصل الآن كما قال الرسول، الناس تستغرب لأنه عداه فترة طويلة الجهل، فيستغرب الأوامر الشرعية اللي هي ثابتة وعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام. فتطبيق الشريعة لا تغلب النفس. فالدين سهل لكن الصعب هو تغلب نفسك، فتحتاج إلى مجاهدة لكن في المستطاع. يعني الله قال في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معناها الأوامر الشرعية مستطاعة، مستطاع تؤدي هذا، تجتنب هذا، هذا عقلا تستطيع أن تفعله. إذا قلنا هذا مهم لأنه منتشر كثير، بيع الحرام وهذه كبائر، ويكفل يعني في الحرام قداش من الناس من أصل من أصل المسلم، نقوله نحن الله أعلم حالهم، يعني الذي يستحل بيع الحرام يكون كذب الشريعة وكذب الشريعة يكفر. تقام يبيعوا في الخنزير وكذا واللحم الغير مذبوح لغي ذلك، ويعاونوا على الحرام ويديوا في الحرام والفسق، كثير كثير موجود هنا، يبيعوا الحرام يعاونوا الحرام كذا. فإذا قلنا الحديث واحد يحفظه مهم، هذا هو تسمى جهاد، كي تحفظ الأدلة الشرعية تسمى جهاد، دافع الدين بالكلام. إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه. الرسول قال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام. Donc on a dit c'est interdit, donc ce qui est interdit à la consommation, c'est interdit de vendre, même si ce n'est pas pour manger. Parce que le prophète lui a dit, si on prend ces choses-là, ce n'est pas pour manger, mais pour enduire les bateaux. Par exemple, avant, ils faisaient avec la graisse, les cadavres, ils enduisaient les bateaux et tout ça, ou pour allumer le feu. Il a dit non, c'est haram. Donc, comme par exemple si quelqu'un il achète par exemple nourriture haram, mais c'est pas pour lui, il va donner au chat par exemple, un homme qui n'est pas égorgé, donc c'est haram d'acheter ou de vendre. Maintenant s'il donne au chat, c'est pas interdit, donner de la viande qui n'est pas égorgée, mais il n'y a pas de récompense. C'est la viande qui n'est pas égorgée. Mais ce n'est pas haram parce que le chat et les animaux n'ont pas de péché. Mais donner aux humains, c'est un péché, parce qu'aider au péché, c'est un péché. Aider au péché, c'est un péché. Donc, bien sûr, tout ça, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer correctement, mais il faut vaincre le mauvais penchant de l'âme, comme Allah nous apprend que l'âme de beaucoup de gens pousse vers le mal, et qu'il faut des efforts pour vaincre le mauvais penchant. C'est ça l'effort qu'il faut fournir, en fait. Parce que beaucoup de gens, ils tombent dans les péchés parce qu'ils suivent leurs mauvaises habitudes ou leurs mauvais penchants. Donc, c'est pour ça que Allah Ta'ala nous a mis en garde contre cela. Donc, l'intelligent, il pratique. Parce que le prophète nous a dit que le paradis, donc, il a dit Ala inna silat Allah et valia, ala inna silat Allah et valia. C'est-à-dire, ici, ça veut dire que la récompense que Dieu accorde, elle a une grande valeur. Et il faut faire des efforts pour la mériter. Faire des grands efforts. Donc, vaincre le mauvais penchant. Et puis, on est dans l'époque où le prophète il a dit que la religion deviendra étrange. Il a dit la religion, elle a commencé étrange, après elle deviendra étrange. Ça veut dire quoi, étrange? Ça veut dire les gens, tellement ils sont ignorants, ils vont trouver étrange. Comme au début, le prophète leur a dit Dieu, il est unique. C'est dit dans le Coran, dans le Surah As-Saffat. Ils ont dit, mais c'est étonnant ce qu'il nous dit. Il a fait que plusieurs dieux, c'est un seul, mais c'est étonnant. Et là aussi, les gens, ils s'étonnent du fait qu'ils sont loin de la religion, ils s'étonnent des jugements, des règles de la religion. Et bien sûr, tout ce que Dieu ordonne et interdit, il y a une sagesse. Fi kul ma amara Allah wa naha fi hikma, inna rabbaka alimun hakim. Idan. Donc ça on insiste parce que beaucoup de gens ils font ces péchés là malheureusement, ils mangent le haram, etc. Ils vendent le haram, ils aident le haram. Aider au péché, c'est un péché. إذا إنسان تحكي له هيك وما فهمش تقول له مثال واحد يجي يسرق دارك وأنا نعاونه تقول له كيف طبعا أنت ساهمت في تقول له إذا إنسان يشرب الخمر ياكل الخنزير مش تعاونه حرام إذا إعانة على السرقة حرام لماذا؟ لأن السرقة حرام فإذا إعانة على أكل الحرام حرام أن كثير ناس من جهل يقول لك أنا ما ناكلش لكن مش نعطيها لهذاك جاوي هو جاوي مش تكتب عليه معصية فأنت أعنته فتكتب عليه معصية هو إذا إنسان يفهم شوية في الدين هو الرسول ما أدراك عليه الصلاة والسلام قال ومن سن في الإسلام سنة حسنة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها من بعده من غير أن ينقص من أجوره من شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزوا ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص الأوزار من شيء هو مجرد إنسان علم ناس حرام والناس تعاون في الحرام هذا كان فيه إثم أليس ورد في الحديث أنه ابن آدم أول من سن القتل قابيل قتل هابيل فكل نفس تقتل ظلما يرجع فيه وزر كذلك ابن آدم الأول شوف يعني مر العصور ومئات السنين يجيه وزر إذا إنسان لهذا بالعلم يتنور الإنسان إذا هذا ابن آدم الأول يقتل وكل ما ناس تقتل ظلم يجيها إثم فما بالك أنت أعطيته جارك الخنزير مباشرة كيفاش ميجيك إثم وابن آدم الأول كل إنسان يقتل ظلما يجيها إثم لأن الرسول قال هو أول من سن القتل مجرد واحد علم الإنسان الحرام ما كانش يعرف الحرام هذا هو علمه له ويعاوده كل ما يعمله ويعلمه الغير وجيه إثم زاد ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ما ينقص الأوزار من شيء طبعا مش كيف بعض الجهال يقول هو اللي علمه هو خطيه يقول أبوه اللي علمه ولا ما ربهش حتى هو عليه ذنوب الرسول قال مغير أن ينقص من أوزاره من شيء ليعلموا عليه ذنبه وما ينقصوش من أوزاره. كذلك كل نفس بما كسبت رهينة. طبعا الناس قلقا هذاك شوف ناس تعمل في الذنوب قلقا من لومهم شما اللوم الرؤساء ولا اللوم اللي علموهم؟ لا، هو يلام اللي علموه يلام، هكذا في الشريعة الإسلامية. كل نفس بما كسبت رهينة. الرسول قال فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا، هذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن تعاون الحرام حرام، هذه ما فيهاش كلام. تعاونت على الكبيرة كبيرة، معناها البيع في الحرام وقع في الكبائر. ثقفنات ما الله أعلم حالها، ما ظهرها عرب يعني مغرب العرب نقولوا نحن. بيعوا في الخنزير في الخمر على بعض وما على ذروش، وباتهم فرحانين بهم على بعض. إذن هذه ذنوب وأوزار إنسان يركبها على نفسه. إذا وقع يعني حد هذا الحد أوزار الذنوب، أما إذا فات الحد هذا واستحل هون يدخل في تكذيب الشريعة، وتكذيب الشريعة كفر. قال معليش مثال، مجرد قال معليش يسمى استحل كفر. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، هذه سورة التوبة. سورة التوبة سورة في القرآن الكريم. إذن هذه أحكام شرعية واضحة وسهلة للفهم، لكن كما قال الرسول بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إذن إنسان دائما يلتزم بأحكام الشريعة، يصلح نفسه، كل شيء سيء كبر لو نحن ما عادش الوقت ولا فات الوقت سيء تعودنا بالحرام سعيد فينا حيوان تندم لهنا سهل، أما يوم القيامة تندم ندم ينفعش، ندم طويل وما ينفعش. لهنا تندم نجم غير وكذا، أما تيجي عزرائيل فات الوقت. طيب فالإنسان أسهل يندم الآن ويتراجع ويصلح نفسه، قد يعني في وقت قصير يسلك روحه. أما إذا اليوم العمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، هكذا قال سيدنا علي، قال اليوم العمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، طيب ما ترجع شيء يوم القيامة. دونك on a dit c'est interdit de dire péché, c'est haram, c'est catégorique. On a dit même dans l'islam, le prophète il a dit celui qui instaure une mauvaise innovation, il a dit par exemple, il a dit le premier fils de Adam, Kabil qui a tué Habil, il a tué injustement, il a dit à chaque fois quelqu'un il est tué injustement, il a des péchés lui aussi qui sont notés sur lui, mais sans qu'il soit dénué des péchés des autres. Si quelqu'un comprend un peu la religion, il comprend que si tu as aidé quelqu'un directement à manger le porc ou boire de l'alcool, c'est sûr que tu as péché. C'est le premier fils de Adam il y a des milliers d'années, on va dire. Il a des péchés à chaque fois que quelqu'un il les tue injustement. C'est-à-dire, toi, tu as aidé les gens à boire ou tu leur rends l'alcool ou le porc. Si tu n'as pas compris, c'est que vraiment, tu es loin. Donc ça a un péché, bien sûr, jusque là c'est un péché, même s'il fait tous les jours. Mais si ils seront laissés de cela, là ça revient à démentir la loi de Dieu. Démentir la loi de Dieu, c'est de la méfiance qui annule cela. Donc c'est des règles à retenir, à mémoriser pour que la personne. Donc c'est comment appliquer et pour conseiller aussi. Pour conseiller. Il faut qu'elle conseille. C'est un devoir de conseiller. D'ordonner le bien et d'interdire le mal. Thank you. إذا الإعانة على الحرام حرام، هذا مهم، الإنسان يحفظه ويدل غيره. وأخطر منه هو الإعانة على الكفر، هذين أكدوه، إنه الإنسان قد يكون عنده أقارب وكذا ينصحهم، إذا إعان على أكل الخنزير فما بالك على الشرك؟ أليس اللي يقول عن الله عنده ابن ليس شرك؟ هذا شرك. فإذا أنت تديه للكنيسة وكذا وتعاونه بأي وسيلة تعاونه، فأنت وقعت في الشرك في الكفر. واحد يحذر من هذا، هذه قواعد شفته سهلة في دقيقة تتقال في دقيقة واحدة. فما ناس عندهم ترى قداش من سنين عايشين لا يعرفون القاعدة هذه، مجرد 20 يورو 50 يورو يهز الإنسان يمشي يهزها للكفر ويقع هو في الكفر مثله، فيخسر كل الحسنات على يعني بيع الآخرة 20 و50 يورو. فما ناس كل يوم يبيعوا الآخرة، الرسول قالوا يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. هذا موجود الآن كثير، اشترون الدنيا بالآخرة 20 يورو. فمع أنه لو كان له مثل كل الذهب تاع الدنيا، كل أملاك الدنيا ومثله معه، كما قال تعالى ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، أملاك الدنيا كاملة ومعها ومئة مرة وما تقبلش منه، فما بالك 20 يورو؟ هل ستنفعه؟ تنفعون. ثم ليسهل لهم الله تعالى، سمعوا النصيحة، الناس صلحت لهم لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم ليسهل لهم يكون صحة وتقبلوا، ثم لا، أن ربك فعال لما يريد. إنسان إن شاء الله يكون سبب، نقول في الدعاء اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، لأن يهدي الله بك واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، لأن يهدي الله بك واحد مش معناها فرنساوي دخلت الإسلام فقط، حتى واحد عربي لقيته يسب في الدين عندك نفس الثواب كي دخلت واحد في الإسلام، كما دخلت واحد فرنساوي في الإسلام كافة، هذاك زاد ولو هو عربي لكن كيف سب الله ولقيته يهز الناس في الكفر فنصحته وتقبل عندك نفس الثواب، لأنه هذا دخلت الإسلام وهذا دخلت الإسلام، ولو هذا اسمه محمد علي وهذا اسمه فرنسوا ولا عشان، لأنه هذا دخلت الإسلام وهذا دخلت الإسلام. لأن بعض الناس يحسب سي عربي ولا جاي من بلاد يحكي عربية سي، يحسب روحه أنا مولود مسلم. إذن لهذا الله سبحانه وتعالى قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن أوامر الدين هذه أكدوا بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لو الشيطان يجي الناس يقول له أنت ساي تصوم وتصلي أنت قاهي سب في الدين مصر الدين، يقول أنا مسلم. الله قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنية أنه نيته هي ضد روح مسلم ما تكفيش. إذن في الإسلام أكدهم على ظهر لا يجوز تعين على الحرام، ومنها بيع الحرام قلنا، أو إعانة على أي معصية. واحد تعرفه ماشي في عمل معصية لا تحمله، ولما حتى ذكروا في كتبهم قال يحرم بيع الشيء الحلال على من تعلم أنه سيعصي به. مثال واحد يشري تبيع في السكينة وهذاك قال مش السكينة في تقتل جاري المسلم، السكينة هي حلال فلا يجوز بيعه لمن تعلم أنه سيعصي به. أو مثال عنب، أنت عندك عنب حلال يجوز بيع العنب، أما هذاك قال لك هاي بيع لي باش نعصرها خمر، هذا بيع الحلال على من تعلم أنه سيعصي به هذا حرام في باب الفقه. فرصة الإنسان يتعلم فقه. كثير ناس استعمار سكر التعاليم كذا باش الناس تعلموش الفقه، تعلم الأخبار والكورة وشكون ربح والماتش الأخراني 50 سنة شوف فاهم فرق في الماتش وعيتهم قدامي أنا يعني يعرف اسم الجوارات وكذا ويعيد سد من يعيد 50 سنة وما يحشمش. قل له باب الفقه، قلت له شنو هو هذا؟ شرائط صحة البيع، شنو تحكي أنت؟ مين جات هذا؟ إذن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، معناها كما قال الرسول صادق المصدوق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ظهر صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر بشيء وحصل، وهذا دليل على صدقه ونبوته. تلقى ناس حافظين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، أخبار حافظ ذلك السياسة خارجية الداخلية الجهوية يحكي لك ساعات وساعات، مسلسلات الكرة الفلوس، قل له أقرأ الفاتحة بلاد عربية وروا الناس ما في 50-60 ما عرفوش يقرأ الفاتحة. إذن العبرة إذن باتباع الشرع، اتباع الشرع، والإنسان كما قال الرسول لا يشبع المؤمن الخير يسمعه حتى يكون منتهاهنا. فرد بالنا إذا إنسان جاك حبك تعاون على المعصية لا تعينه، تخاف الله، حق تطيع الله سبحانه وتعالى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. جارك تقلك الدين كنيسة ولا عارف نور لا تحمله ولو أعطاك مليون، مليون ما تدخلكش الجنة، تنفعكش، قد تموت قداش قصص يقول لك هذا كان يبيع الخمر جاب شغله سرق قداش من مليون باع الواحد مات سكتة قلبية قبل ما يخلص. قصص هذه كثيرة موجودة واقعية. إذا لا يجوز تعين على الحرام ولا ترضى به، قولش معليش عن الحرام، قولش لا يجوز الحرام أو ترضى بذلك. المثال اعطيناه موجود حتى الآن ديما حذر منه حتى الإنسان يحتاط، كرناها إن شاء الله عشرات المرات لكش مئة مرة، من الرضاء بالكفر. ذكر الإمام النووي في كتاب روض الطالبين أنك تؤخر من أراد الدخول الإسلام، أئمة جامع إذا الإمام هكا كما قال سيدنا أحمد الرفاع قال استقم بنفسك يستقم بك غيرك، كيف يستقيم الظل والعود أعوج. إذا الإمام هو معوج كيفاش الناس اللي تبع فيه يتسقم قدام قداش ناس لهنا حاضرين وشافوا، يجي واحد حبيب يدخل الإسلام الإمام يقول ما عنديش الوقت، هذا كفر. ثم تأخير من أراد دخول الإسلام يقول وارجعني من بعد، ولا برا طهر باش نعملوا رونديفو، ولا تعطيني فلوس. واحدة نصرانية مرة شافت النبي في المنام، هذه قصة واقعية في بلاد عربية، قال لها في المنام الإسلام الدين الحق، هو الشريعة الإسلامية اللي يشوف النبي في المنام معناها باش يدخل الإسلام. حصل يهود شافوا النبي في الإسلام وأسلموا برشا ناس، هذه قاعدة معروفة في الشريعة الإسلامية. شافت هذه قصة معناش برشا في العصر هذا، يعني مشت في يعني الإدارة اللي يسميها روحها إدارة إسلامية وكذا، قالت له نحب ندخل الإسلام، قلت ناس هكا قال سمعوها بدأوا يضحكوا، قال تحب تدخل الإسلام برا يشوف في راجل وكذا تحب يتعرس اللي يغربيه شوف الضلال والفسق. الرسول ورا في الحرب صحابي هز السيف نتاعه على واحد كافر فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله قدام السيف، يا أخي يكمل عليه الرسول، يعني غضب منه، قال كيف تقتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال له قالها خايف مني. الرسول قال وهل شققت على قلبه؟ الرسول حسن الظن الإنسان تشهد قدام السيف، وهذوما الناس يضحكوا على امراه لا قدام سيف لا حد شيء قطعهم نحب نسلم. مشيت هكا شدت صحيحي، قلت له لا شفت النبي في المنام وقال الاسلام دين الحق، نحب نوريلي كيفاش نسلم. هذه قصه واقعيه. قالها اعطيني فلوس الساعه تنقول شوف الكفر والضلال يضحكوا عليها، وبعد تمسخروا بها، وبعد قال اعطيني فلوس. وهي جد حكايه لنا، بعد هي دخلت الاسلام هذه بلاد عربيه، بلاد عربيه فيها نصارى عرب فيها ايه. قصه واقعيه، جمله قصص اللي كثير حاضرين هنا حكاوها لنا ونحن شفناها والناس حكتها لنا، فرنسيس دخلوا الاسلام حكاوها لنا. هذه ايه الجامع، فواحد يرد باله معناها كما قال الرسول بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس أساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. هذا كما قال الرسول ضلوا واللي تبعوهم ضلوا معهم. هذوما الناس في ادارات سمي روحها ادارات اسلاميه وسمي روحه مفتي ودكتور ومن عرف شنو. واحد دكتور لحيه قد هيك قال لهم معليش تسبوا النبي، سمعنا بنينا بلاد عربيه، قال لهم معليش عندكم حق. اللي ما يتعلمش الدين شو يقول؟ يقول عنده لحيه قالها شيخ. اما اللي يتعلم الدين يقول لك هذا كافر ضال كافر بالله. إذا إنسان يجي يقتل لك أولاده تقول له معليش، اللي يسب النبي أعظم ذنبا من يقتل لك أولاده، أليس كذلك؟ من النبي أفضل من أولاده. هل واحد يجي يقتل لك أولاده تقول له أي معليش عند الحق احترم رأيك أنا، تقول له هذا؟ إلا إذا أنت مهبول. يجي واحد يقتل لك أولادك ويستفعل في الدار وكذا وكذا تقول له نحترم رأيك أنا، هل تقول هذا؟ يقول الله عنده ابن أكثر من يقتل لك أولادك ويعمل في دارك، كيفاش تقول نحترم ومحترم وعندك حق وكذا؟ شفتوا بالمثال واحد يفهم أكثر. فلهذا العلم نور، العلم نور. فالعلم يعني هذه النعمة من الله تعالى أنه سهل الإنسان يتعلم، هذه أكبر نعمة لهذا الإنسان، دي ما يشكر الله تعالى إذا سهل له أنه يسمع الحق ويقبل الحق، لأن الله يهدي من شاء. الله قال في القرآن ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا. إذن القاعدة اللي اعطاها الرسول من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أقل شيء تكره بقلبك ولا تهين. إذا تستطيع تغير، معناه سمعت واحد وقع في الكفر تنصحه تقول له شهد فرض عليك، إذا يتقبل، إذا ما يتقبلش تكره بقلبك. تعرفوا يتقبل، مثال هذا معرفة عندك تحكي معه بالسياسة هكا وتقول له هذا راه خروج من الإسلام. لكن كما قلنا لا يجوز إذا واحد تعرف يسب الدين وعمل الكفر أو عانى الكفر ما تقولوش يصلي وصوم، فرض عليك تعتبره كافر بقلبك، فرض هذا حتى يتشهد. ولو ما تقولوش أنت كافر وكذا مش متنفروش، لكن في قلبك تعرفه كافر فتعامله معاملة كافر. أنا لا يجوز تقول له صلي كذا، أما سيسوا بشوية حتى يتشهد. إذا تقبل ما شاء الله، إذا ما تقبلش واجب تعامله معاملة غير المسلم. أنا لا يجوز تقول هاي تخلي الظهر يجي يصلي معي، عابش نصوم وكذا، لا، لأنه إذا وقعت الكفر القاعدة الشرعية ما فيهاش لعب. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمال اشتدت به الريح في يوم عاصف، دي ما فيش لعب، مش والله نحن وكذا، ما فيش. يعني الحق حق، سيدنا إبراهيم قال بوه إني أراك وقومك في ضلال مبين، حق يقال. إذن هذه أحكام الشريعة اللي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمها 23 سنة، فإنسان يتعلم ويفهم ويكرر حتى ترسخ ولا يمل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا احنا ذكرنا عن مثال هذا دخول الإسلام، دخول الإسلام يكفي شهادتين، عودوه ونكروه قول لا إله إلا الله محمد رسول الله بأي لغة، مش شرط عربي، قولها بأي لغة تصح. إذا ما عادش يقول محمد يقول أبو القاسم، أبو القاسم هذه كنية النبي عليه الصلاة والسلام. حتى واحد مثال جاي من بلاد عربية ما عادش يقول محمد، ما تعودش عايش لنا، يقول أبو القاسم رسول الله، تصح بأي لغة الدخول الإسلام أو الرجوع للإسلام، لأنه هذا أفضل عمل، هو كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. إذا نحن ذكرنا عن بدأنا بكلام عن جواز البيع في الإسلام، تحريم الربا، وأن البيع الحلال يعني جائز ولو كان السعر مرتفع ولا يجوز تحريم ذلك. ثم قلنا يكون بيع حلال وليس بيع الحرام، حرام بالإجماع، ولا يجوز استحلال ذلك، لأن استحلال الحرام يعود إلى تكذيب الشريعة. وبعدها دخلنا على بما أنه إعانة الحرام حرام، فالإعانة عن الكفر كفر، ورضاء الكفر كفر. شفت القواعد سهلة، وعطينا حولها أمثلة، يعني الدين سهل واضح، فلهذا الإنسان مهم يركز ويفهم. دونك أنا إكسبيكي sur la jurisprudence, la vente permise dans l'islam, vendre ce qui est illicite, même si c'est cher, c'est permis, alors vendre ce qui est haram, c'est interdit, parce qu'on a expliqué la règle aussi, parce qu'aider au péché, c'est un péché, aider à la mécréance, c'est de la mécréance. Approuver le péché, c'est un péché. Approuver la mécréance, c'est de la mécréance. On a donné l'exemple qu'on donne souvent, qu'il est important de redonner, que, par exemple, emmener quelqu'un pour boire de l'alcool, donc si c'est haram ça, comme emmener quelqu'un voler, de même emmener quelqu'un pour faire la mécréance. Dire, par exemple, dire que Dieu a un fils, c'est la mécréance. C'est plus grave que boire de l'alcool. Donc si c'est haram d'emmener quelqu'un pour boire de l'alcool, pour faire la fornication, à plus forte raison, c'est haram d'emmener quelqu'un pour dire que Dieu a un fils. Et les gens te disent, si tu emmènes quelqu'un pour la fornication, tu dis, ah ouais, c'est pas bien, tu as aidé. Et bien, emmener pour boire de l'alcool, manger du porc, ou encore plus grave, emmener pour dire la mécréance, c'est de la mécréance. C'est-à-dire que ça fait sortir de l'islam. Et approuver la mécréance, c'est de la mécréance. Comme par exemple l'exemple qu'on a cité souvent, c'est quelqu'un qui veut devenir musulman, et des gens lui disent, attends, on va te coucher, on va te circoncire, on n'a pas le temps. Et ça, c'est des histoires, plus de 100 fois, plus de 100 histoires on nous a raconté en direct. Donc que des gens, des imams, qui, comme il a dit à Saman aussi, si le bâton il est tordu, comment l'on va le mettre droit? Si l'imam lui-même est tordu, comment les gens qui le suivent vont être droits? Quelqu'un il veut devenir musulman, il lui dit, attends, on n'a pas le temps, ou non, donne-nous de l'argent d'abord. C'est arrivé, des gens nous ont raconté, ils disent, donne de l'argent d'abord. Tout ça, c'est de la méfiance. Donc il y en a, ils achètent cette vie par l'au-delà. Ils vendent l'au-delà pour quelques euros. Comme il a dit le prophète, pour un bien. Il y en a, ils vont faire la mécréance juste pour quelques biens matériels. Bien sûr, tout ça, ce n'est pas utile pour lui dans l'au-delà. Parce qu'on ne peut pas acheter l'au-delà avec un bien matériel. الله يبارك فيكم أبونسي سيدي بارك الله فيكم الله يرحم والدينا ووالديكم أبونسي سيدي قدم شوية سيدي الله يرحم والدينا ووالديكم الله ينوركم أبونسي سيدي يا أبو كيرون أبو يسبب أحسن الله إليكم أبونسي سيدي الله إذن قلنا إذن الإنسان يلتزم بإحكام الشريعة الإسلامية ويحفظ هو أدلة وأمثلة حتى ينصح غيره، لأنه فرض في الإسلام. الله قال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Donc الله سبحانه وتعالى dit vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Et Allah disait que il ne s'interdisait pas le mal qu'il faisait, c'est mauvais ce qu'il faisait. Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre les exemples, les preuves, les ayats et tout ça qui, pour conseiller d'autres gens. Donc si quelqu'un on sait qu'il a commis une chose qui est l'islam, comme s'il a retardé quelqu'un qui veut devenir musulman, il a aidé à pratiquer la vigilance, on le conseille de faire shahadatayn. Dans le cœur, on doit le juger qu'il n'est pas musulman. Donc on va lui dire viens faire la prière, on va jeûner, ou des choses comme ça, tant qu'il n'a pas redit les deux témoignages. Et après, on lui dit, enfin on dit avec sagesse, on doit le juger non musulman, même si on ne lui dit pas t'es pas musulman. Comme ça en face, mais dans le cœur on le sait. Mais on lui dit de dire les témoignages pour qu'il redevienne musulman. On le dit quand même. S'il l'a dit, c'est bien. S'il l'a pas dit, ben on peut pas, le considérer musulman, même s'il est arabe. Ça c'est des règles vraiment. On a besoin. Il se peut que quelques gens ils fréquentent des gens, ils tombent dans la méfiance, mais ils veulent pas se corriger. Donc lui pas, il va pas se noyer avec, parce qu'il doit lui-même se sauver. Pour l'au-delà. Allah Ta'ala dit « Qu'ou anfusakum wa ahlikum nara wa qudhuha an-nas wal hijara » C'est-à-dire « Préservez-vous ainsi que vos familles, sans feu, donc combustible, seront des pierres et des humains. » Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu ala Muhammad al-Tahir al-Amin alamal zutna ala al-Nafi'an wa rizqan wa si'an wa shikha al-Hamidah Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun wa salamun ala al-Mursaleen wa alhamdulillahi Rabbil Alameen.